يقول هل المتمتع يمسك عن الأخذ من شعره وأطفاله من أول أيام ذي الحجة مثل الذي يضحي؟ لا، الذي يمسك عن ظفره وشعره من أراد أن يضحي، يعني من سيدفع المبلغ للأضحية هو الذي يمسك، أما المضحى عنه مثل الولد أو الزوجة وهي لا تريد تضحي ما تمسك، وكذا المتمتع وغيره. يقول عن أمس، يقول هل أضع العسل على الماء بعد أن يفور أم أضعه على الماء ثم أفوره؟ لا، تضع الماء يغلي الوحدة ثم تخرج وتضع في إناء، ثم تأخذ ملعقتين أو ثلاث عسل وتضع على الماء الفاتر هذا ثم تستنشقه. يقول لم يتضح المراد من قول المصنف إن أراد بطلاق سبق منه ومن زيد وأمكن قبل، يعني لو قيل هان طلقت قال يا أخي ما طلقت أنت، لما لو قيل أنت طلقت لما قلت لزوجتك أنت طالق من زيد، لما قلت لها أنت طالق قبل أن أنكحك، قال نعم أنا طالق، قلت أنت طالق قبل أن أنكحك، لكن أقصد بالطلاق الذي ذكرته بطلاق أنا سبق أن طلقتها فأنا أخبرها، أو بطلاقها من زوجها الأول وأنا أخبرها الآن، وأمكن صدق كلامه بأن فعلا متزوجة من قبل أو أنه طلقها من قبل ولم يكن فيه خصومة أو طلب سؤال طلاق منها له. يقول هل للحاجة أن يأخذ المشاعر يوم العيد إذا لم يضحي أضحية وصى بها؟ لا، حتى تذبح أضحيته. يقول ما من أقول مصنف وأمكن قبل، هل الذي يقبل الطلاق أم عدم الطلاق؟ لا، يعني يقبل كلامه في تبريره، يعني ما تطلق. يقول هل يجوز شراء ثمن قول ذو إصلاح لكي يعطيها الدواب؟ إذا اشتراها بالشرط القطع في الحال يجوز، مثلا لو شخص أتى للنخلة والثمر ما بدأ وقال أنا أريد أشتري الآن بشرط القطع، الآن بقطعها وأريد أن انتفع بالثمر الذي لم يخرج بعد، أعطيه البهائم، أريد أن أستفيد مثلا من الكرب، صح.